كلام مولانا الجن الاحمر مظبوط، مش لازم موسيقى ولا ختم ولا جبل زحل، نتفق كده والكلمه عهد علينا وعقد بينا. قلت ايه يا قردمان؟ ما انتم مستكترين عليا اكسب الاميره فاتنها لوحدي، مع انكم مش عاوزينها ولا عينكم فيها، وبتلعبوا بيا يا ملك البحر قلهبان انت وملك الجو قرطبان. ما هو لو هجمنا احنا التلاته مع بعض مش هتكسبها يا قردمان. ليه بقى ان شاء الله؟ ما تقول حاجه يا قلهبان يا ملك البحار. كلام قرطبان صح، مش هتكسبها لو هجمنا كلنا، لان الدمار هيكون شامل وكامل وفرصتك هتكون ضعيفه. تمام، ولو ضربناها على التوالي عندك فرصه. قلت ايه يا قردمان؟ خلصنا معانا ولا علينا؟ اصل اللي مش معانا هيبقى علينا. قلت ايه؟ واللي هيبقى علينا مش كويس عليه. قلت ايه؟ عليكم ده ايه؟ الله، وليه معاكم طبعا، بس ادوني فرصة كده لغاية بكرة افكر وارد عليكم يا ملوك الجو والبحر. يا ملك الجو قرطبان، خيانة، خديعة. خير في ايه؟ ايه اللي حصل يا قلهبان؟ قردمان بعت من ورانا مرسال للأميرة فاتنة وقال لها لو وافقت تتجوزه هيخلع من الاتفاق معانا، واحتمال يلغي اشتراكه معانا في الحرب الثلاثيه عليها. مش ممكن نلغي الحرب لو اتفق معاها وهي وافقت. احنا الاثنين مع بعض بحر وجو، نضربهم هما الاثنين وناخدهم اسرى كمان يا قلهبان. على مهلك شويه يا قرطبان. يا ملك الجو، الحرب الشامله ما تنفعش من غير ملك البر قردمان، احنا الثلاثه بنكمل بعض. ياه من حركات الندالة دي، بعد ما روحنا للجن الأحمر ملك الشر والخداع وطلبنا منه المشورة وقال لنا كلمة رجالة. اخص عليك يا قردمان، تعالى قلهبان نروح تاني لملك الشر الجن الأحمر. ايه العيافة ولعب العيال ده؟ احنا على ايامنا الجن كانوا محترمين وليهم كلمة ورجالة عن كده. هو فين بسلامته قردمان ملك البر؟ يا قلهبان يا ملك البحر، مرضيش يجي معانا بعد ما عرفنا سر خيانته يا مولانا الجن الاحمر. ها؟ مرضيش يجي؟ اهو وصل. العفو والسماحه يا مولانا. انا اسف، سامحني. قل له سامحني يا قرطبان يا ملك الجو. خد عليها عهد يا مولانا الجن الاحمر، بصراحة احنا ما نضمنوش. روح انتوا التلاتة غوروا من وشي، اتفقوا تضربوا ضربة واحدة مع بعض، ولو ما سمعتش الخبر ده خلال اسبوع من الليله دي انا اللي هدمركم انتوا التلاتة، همحيكم من على وش الدنيا. اخفوا من خلية السعادة. ان ايه العطل دول؟ دي الحكاية عيلت قوي. ايه رأيك يا والدي في اللي حصل؟ مش بطال، اديكي بتعطلي الهجوم وبتأخر الميعاد، لكن الحكاية مدام وصلت للجن الاحمر يا فاتنة لازم هيضربوا ضربتهم ومش هيقدروا يتراجعوا حتى لو غيروا رأيهم هم التلاتة. ليه يا مولاي؟ عشان كلمة الجن الاحمر ما تقعش على الارض؟ لا يا بنتي، عشان واخدين منه سلاح. انت نسيتي ولا ايه؟ الجن الاحمر يدي السلاح كده لوجه الله، لازم يكون ضامن يشوف حرب مشعلله، يشوف خراب ودمار في اي مكان من ممالك الجان. هو كده مش اسمه ملك الشر والخداع ومسيطر على ممالك الجان لانه ساكن جبل الهنود الحمر المحيط بالدنيا؟ وهو ملك الشر والخداع ده طول عمره كده يعني قوي ومستبد من زمان يا والدي؟ لا يا بنتي، زمان كان زيه زي غيره من ملوك الجان، ومملكته كان زيها زي غيرها من ممالك الجان، ويمكن أقل من ممالك كتير. أمال إزاي استقوى على كل الممالك بالشكل ده وبقى أقوى ملك في أقوى مملكة؟ مش هو اللي استقوى، باقي ممالك الجان هم اللي ضعفة. فاكرة يا فاتنة لما قلت لك ان الرعية الضعيفة تخلق ملك مستجد؟ كمان الممالك الضعيفة تخلق مملكة مستبدة. ليه يا والدي الشر دايما قوي وليه الخير دايما ضعيف؟ المفروض يبقى الخير أقوى. ربنا خلق الإنس والجن عشان عمار الدنيا، والعمار لازم يكون بقوة الخير. لكن الخير لو ضعيف أو غبي، الشر ضروري يستقوى وينتصر. واضح يا مولاي إن الحكاية كده دخلت في الجد. بعد الجن الأحمر ملك الشر والخداع ما دخل في اللعبة وهدد ملوك الجان، يا يحاربوا فاتنة يا إما حيدمرهم هم كمان. هيدمرهم هم كمان، ما انت السبب. مبسوطة قوي بلعبة الكرة البندورية والتجسس وعمل المقالب في ملوك الجان، خصوصا العبيط خردمان ده. انت اللي دخلت الجن الاحمر بنفسك جوه اللعبة، ومش هيسيبك على فكرة. مسرور مسرور مسرور الاثنين، اتعدل على جنبك اليمين. مسرور الاثنين. الكتيب ده يا مولاي في خط سير الرحلة الملكية من أول السرايا هنا وحتى العودة إليها بسلام، وفي كمان صور ومعلومات تاريخية عن الأماكن اللي مولاي هيتفرج عليها. وريني كده. حلو قوي، والأسماء حلوة قوي كمان. شوف يا مسرور، طرخون وبلشوان وإيه بكتوت الشربات. ممكن نسخة من فضلك يا مقدم أبو دان؟ طبعا، أوي اتفضل. أنا مش عايز أشوف حراسة معايا ولا حواليا في الرحلة دي نهاية مقدمين الأمن. لسه يا مولاي، مش ممكن طبعا، لازم نبقى موجودين مع جلالتك. دي مسؤولية كبيرة يا مولاي، لازم نبقى مع جلالتك. احنا مش هنكون باينين لجلالتك خالص، مش هتشوفنا ولا هتحس بينا نهائي. ويمكن يا مولاي لو شفتنا ما تعرفناش كمان. يا سلام، الدرجات دي هتتخفوا زي انا ومسرور كده؟ بالظبط يا مولاي، ومحدش من الناس هيعرف حد فينا، وطبعا مش هيعرفوا جلالتك. طبعا، ما انا هبقى قاضي القضاه اللي جاي من بلاد الشوشب، ومعايا حاجب القاضي كمان. الله، ده انا هنبسط جدا. يعني احنا هنمشي من باب الاليلي على الشارع الاعظم، ويمين من الامير يونس الدوادار على طول على شارع سنجر على باب البندق داري، وخلاص كده. كفايه كده قوي يا بستنجق مسرور، دي اول مره المولانا. مش هنغير كتير، لان اول يمين في يونس الدوادار في اماكن جميله، اماكن اثريه حلوه قوي، في دار الفلفل ودير الفطير والقباب السبعه وخان طرنطاي. ايوه، لازم اشوفهم كلهم يا مسرور، أسميهم عجباني جدا. هايل، خد يا بودان زودهم على خط السير. يلا وسرعة، أنا مستعجل، أظن عندكم وقت كافي لغاية بكرة الصبح ويكون معايا الكتيب الجديد. طبعا طبعا يا مولاي، الوقت كافي جدا، ولو مش كافي نسهر صباحي عشان خاطر مولانا. الله يخرب بيتك يا مسرور. يعني حتة سياف يتحكم فينا ويطلع روحنا ويقدرنا ويشغلنا لغاية الصبح يا سندان؟ مولانا بيحبه وبيثق فيه ثقة عمياء يا سمعان، من زمان، من أيام الأكل والدم لغاية الأيام دي. حظوظ ده هيقرفنا في عشيتنا الأيام اللي جاية دي بالذات. اعملوا حسابكوا على كده، ده قرب قوي قوي من مولانا، وبقى بدل السكرتير ورئيس الديوان وبهرام الوزير كمان. والله ألبسه تهمة، أطيره من جنب مولانا ومن السرايا ومن زندهار بحالها، وممكن أريحه من الدنيا وبلويها. قلبك أبيض، اهدى، خلينا نخلص يا سمعان. تعالوا نزود دول بسرعة على الخطة عشان نلحق ندي أوامر لرجالتنا. لا وإيه؟ حافظ المنطقة صم ابن اللئيمة يا سندان. هو مولود فيها، ناشأ وترعرع في حواريها، ده مولود في زقاق الغراب، وابوه كان ساق غلبان، وامه بيعت زردة مقدمين. لكن ربك لما يريد يا سيدي. يلا، قال ايه؟ دار الفلفل ودير الفطير والقباب السبعة وخان طرنطاي، كل واحد يحضر رجالته ويديني التمام عشان ابلغ مولانا. شد الحزام شوية يا مسرور. حاضر. أيوه كده، حلو لبس القاضي القضاء ده يا مسرور، مش كده؟ جدا يا مولاي، لبس محترم وله هيبة، بس العمة كبيرة قوي وتقيلة، ما كانش بيجيلهم صداع ازاي دول؟ والله العظيم قاضي قضاء على ابوه يا مولاي، ولا يمكن حد هيتعرف على مولاي ولا الجن الازرق ذات نفسه. بجد يا مسرور؟ يعني شكل كده شبه قاضي القضاء في بلاد الشوشب؟ هو بعينه يا مولاي. طب وهو بيشيل ايه في ايده غير السبعة الطويلة دي؟ مصحف؟ صح، مصحف كبير صح؟ هو ده يا مولاي، السبحة والمصحف وماشي جنب الحاجب بتاعه. تمام تمام كده، كفاية العمة اللي طولها متر دي. بقولك ايه يا مسرور، تعال معايا نعمل تجربة حية. خير يا مولاي. نروح على جناح شهرزاد ونطلب مقابلتها ونشوفها تعرفني ولا لا. ماشي ماشي يا مولاي، يلا. يطلع مين بسلامته؟ ده عم مولاتك شهرزاد، جاي زيارة من بلاد الشوشب مخصوص لأخوه الوزير بهرام وبنت أخوه الملكة شهرزاد. قولي لها قاضي القضاء عمك. والنبي أهلا وسهلا، يا ألف نهار أبيض. ادي خبر لبولاتك إن عمها وصل من بلاد الشوشب. أمرك يا جنابه حالا. مسرور ما عرفتنيش بجد. مش قلت لك يا مولاي؟ اتفضلوا. تعال معايا يا حاجب قاضي القضاء. السلام على ابنة اخي الغالية ملكة بلاد زندها. اهلا وسهلا. انا عمك فنضام، اخو والدك بهرام الوزير يا بنتي. شرفت قصر بنت اخوك يا عمي. وصلت امتى؟ ومين اللي معاك ده يا عمي؟ انا وصلت من ساعة واحدة بس. ده حاجب قاضي القضاء يا بنت اخويا. ما هو انا قاضي قضاء بلاد الشوشب. ازيك؟ وحشتني قوي يا بنت اخويا. وانت والله يا عمي وحشتني خالص. السلام عليكم. يا مين ده؟ اخوك يا وزير بهرام. اخويا مين؟ انا ماليش اخوات اصلا يا بسنجة. يا عم مشيها كده وحبقى افهمك. الف حمد لله على السلامه يا قاضي القضاء يا اخويا. ازاي ما تدريش خبر انك جاي زياره لينا هنا في زندهار عشان نقوم بواجب استقبالك على ما يرام؟ صدقني يا اخويا يا بهرام، الموضوع كله حصل فجاه كده، قلت اجيلك من غير ما اقول لك. مفاجاه حلوه مش كده؟ جدا جدا. هو اخويا اسمه ايه؟ فنضام قاضي قضاة بلاد الشوشب. تمام تمام، مفاجأة رائعة يا اخويا يا فنضام يا قاضي بلاد الشوشب. وحشتكم مش كده يا اخويا الوزير بهرام؟ طبعا يا مولاي. يا اخويا تنكر رائع فعلا يا مولاي. ايه ده، انت عرفتيني يا شهرزاد.